هنا القاهرة. عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي اليوم 13 فبراير هو اليوم العالمي للإذاعة. الإذاعة الوسيلة الإعلامية اللي مهما ظهرت من وسائل إعلام أخرى حتظل ذات خصوصية. الإذاعة هي الصوت اللي بنسمعه وخيالنا بيفسروا. السنة دي شعار احتفال اليوم العالمي للإذاعة هو الإذاعة والرياضة. تفاصيل أكتر اتفضلوا معانا. الكاتب الصحفي الأستاذ زغلول صيام، رئيس القسم الرياضي بموقع وجريدة فيتو، صباح الخير. صباح النور أستاذ زغلول. كل سنة وإحنا وإنتم طيبين باليوم العالمي للإذاعة هذا العام. كل سنة ومصر طيبة دايما، وكل سنة والإذاعة ومبنى الإذاعة بخير يا رب دايما، ودايما مصدر البهجة والسعادة بالنسبة لنا كمصريين وكمستمعين. إذا كان شعارنا هو الإذاعة والرياضة، يا ترى وجهة نظر حضرتك في تغطية الإذاعة وأنت تقود السيارة وتسمع التغطيات المختلفة في شبكات الإذاعة المختلفة للأحداث الرياضية، ماذا ترى؟ أرى أنه جزء مهم جدا، لأن الإنسان دايما معظم دلوقتي في تلاحق الدوريات وكثرة المباريات أصبح من المستحيل أن يتابع جميع المباريات في عبر شاشة التلفاز، وبالتالي أصبح هناك ضرورة ملحة لأن تتابعها عبر أسير الإذاعة من خلال وأنت بتقود سيارتك وأنت ماشي في الطريق. فأعتقد أن دي خدمة بتتوفر للمتابع للجمهور العادي، وبالنسبة لي كمتخصص في الشؤون الرياضية أعتقد أن دي بتخليني على طول أبديت على طول بالنسبة للأحداث الرياضية، التغطيات المثيرة والتغطيات المباريات، نتائج المباريات، الدوريات بمختلف أقسامها، قسم الأول والقسم الثاني، المسابقات المختلفة، الأحداث العالمية سواء كانت دورات أولمبية أو كانت كأس عالم أو بطولات أمم أفريقية اللي بيتعذر أن التلفزيون بين المباريات لوجود شركات محتكرة ووجود بس المباريات في قنوات بعينها. فأعتقد أن هناك ضرورة كبيرة جدا أن الإذاعة هي بتبث هذه الأحداث وبتدينا جرعة كبيرة من المعلومات عن هذه الأحداث. التنوع في شكل التقديم في البرامج الإذاعية لا يكتفى فقط بنقل الحدث الرياضي على الهواء، ولكن أيضا نسمع التعليق الرياضي والتحليل الرياضي. لابد أن يكون في رؤية، يمكن ده مش خاص بالإذاعة، انتقادي مش خاص بالإذاعة فقط ولكن خاص بالتيفي أيضا والقنوات الخاصة. أصبح هناك لا توجد معايير لمن يقدم مثل هذه البرامج دائما وأبدا. هناك معايير كنت ألحظها عندما أدخل مبنى الإذاعة والتلفزيون في مقدم البرامج، هناك أساسيات وأدبيات هناك الالتزام فيها. أصبحنا نسمع كلمات خارج عن النص، أصبحنا نسمع كلمات ليس لها أساس في دنيانا أو في حياتنا. ده بيرجع للمذيع، ليس كل نجم يصلح أن يكون مذيع، وعندما يكون هناك نجم طبعا يحبذ أن يكون في نجم، ولكن نجم بمعايير المذيع نفسه أن لا يخضع لدورات ويخضع. يعني أعتقد أن الإذاعة فيها معهد للتدريب الإذاعي، وهناك أمور كثيرة تخرج، يعني ناس حرفية تقدر توصل المعلومة بالشكل الأمثل بالأسلوب اللائق بالاحترام. لكن ما أتابعه وما ألاحظه في بعض حتى في بعض شبكات الراديو بردك بيستعينوا بنجوم، وأصبحت وكالات الإعلان هي اللي تحدد من يقدم البرنامج، وده لابد أن يكون في وقفة، لابد أن يكون في وقفة، أن اللي يقدم البرنامج لابد أن يكون هناك اختبارات يكتسها، زي ما كنا بنسمع لجنة المعلقين ولجنة المقدم البرامج. يعني ما كانش سهل قوي أن حد يقدم برنامج أو حد يعمل كذا، لكن أصبحت في دنيا الإعلانات كل واحد يقدر يشتري هوا ويقدر يطلع يجرح مشاعر وأذن المستمعين. فأعتقد أن دي ضرورة ولابد أن يكون في وقفة من القائمين عن مجال الإذاعة والتلفزيون لتطوير الأداء، لتطوير ذوقنا، ذوق المستمع نفسه أن هو يسمع بلغة راقية وليست لغة رقيقة. يعني سمعت أحد ضيوفي في برنامج آخر قبل ذلك قال لي أنه أحب رياضة النبلاء، رياضة التنس، من المعلق الرياضي في هذه الأوقات الأستاذ عادل شريف. طبعا احنا جيل اتربينا على الاذاعه، وجيل كانت الاذاعه بالنسبه لنا هي الهوى. في فتره كان التلفزيون لسه ما بياخدوا خطواته الاولى، ما كانش في كل بيت فيه تلفزيون، كان دايما الامور كلها كنا بنسمع التعليق المباريات ونتائج المباريات في المساء نفس اليوم بعد ان تنتهي مباريات الاسبوع. لم تكن هناك المتابعه الدقيقه، كان هناك تعليق للاستاذ فهمي عمر عندما يقوم بالتعليق الاذاعي كنت اسمعه وكنت اتابع حريص عليه بحكم ان انا كنت صغير بحب الرياضة. أعتقد أن ده كان بالنسبة لنا بيقدم لنا جرعة كبيرة جدا من المعلومات عن نتائج المباريات وعن كذا. بدأت الأمور تتطور، بدأت هناك المباريات واستديوهات على الهواء مباشرة، إذاعة شباب الرياضة كانت تقدمها بنقل، وده اللي بيعمله التلفزيون دلوقتي. ده كان بدايته في الإذاعة، ولكن كانت هناك معايير للمذيع، معايير للضيف، معايير دائما كان الخروج عن النص نادرا، كنا نتندر بمن يخرج عن النص في التعليق. كانت هناك اختبارات قاسية لمن يجلس أمام الميكروفون ويبث عبر الأسئلة. الكاتب الصحفي الأستاذ زغلول صيام، نشر الثقافة الرياضية للجمهور البسيط العادي. أعتقد أن احنا الحقيقة يعني يمكن اللعبة الشعبية هي كرة القدم، وده كمان بيظهر جدا في الإعلام باعتباره بيهتم جدا بكرة القدم وأحداثها ونجومها. متى يتم تغطية جميع اللعبات بشكل متساوي؟ أعتقد أن احنا شئنا ما بينها، هي دي لعبة شعبية أولى، دي بتفرض نفسها، ولابد أن أي حد بيحتاج عن الرواج والانتشار لابد بيبحث عن اللعبات الشعبية، وده أمر ما هوش غريب. لكن في نفس الوقت إن عندنا تلفزيون الدولة وإذاعة الدولة لابد أن يكون عندها برامج لتطوير اللعبات الشهيدة أو المش منتشرة أو الشعب مش شعبية، أن دي بتدي ضوء أو زبط. لأن في المقام الأول احنا عندنا هدف قبل البطولة وقبل كل حاجة، أن احنا عايزين نخلق شعب رياضي بطبعه. احنا مش شعب رياضي حتى الان، ان احنا مش شعب رياضي. لابد ان الرياضه دي تبقى ثقافه شعب، ما يبقاش ان لازم ان انت عشان تبقى رياضي ان انت تلعب كوره. لا، الرياضي ممكن تمارس اي رياضه تعجبك، في اكتر من 40 45 لعبه. اعتقد ان احنا مطلوب ان ده دور الاذاعه، دور اذاعه الدوله، ان هي بتهدف وتحط برامج لنشر والترويج لابطال هذه اللعبات. شفنا مؤخرا ابطال الاسكواش، شفنا ابطال رفع الاثقال، شفنا بعض الالعاب بدا الإعلام يعطيها حقها، ولكن ما زالت حتى الآن مظلومة. وده دور التلفزيون وإذاعة الدولة أن تروج بعيدا عن عما يغرد فيه القنوات الخاصة، ويركزون على ما هو شعبي ويتركون أي شيء خاص بتطوير الوطن. كل الشكر للأستاذ الكاتب الصحفي أستاذ زغلول صيام، رئيس القسم الرياضي بموقع وجريدة فيتو. وكلمة أخيرة لكل من يعمل في مجال الإعلام الرياضي في اليوم العالمي للإذاعة. كل سنة والإذاعة بخير، ودايما يا رب تفضل الإذاعة منورة، تفضل مشغلينها على طول ببرامجها الجميلة، بشغلها المحترم. يا رب دايما في التوفيق إن شاء الله، ويواكب تتواكب الإذاعة المصرية الإذاعات العالمية، وتواكب من خلال توفير إمكانيات عالية لمراسليها ولمذيعيها، بحيث إن احنا نقدر نوصل ونقف على أعتاب العالمية من خلال الإذاعة المصرية. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معايا على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع عادي مش عادي. كانت معكم منى غانم.